بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هكذا يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحج المبرور جزاؤه الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهنيئا لكم معشر الحجاج، فقد يسر الله لكم أداء الحج، ووهبكم ما يسر لكم أن تؤدوا هذه الفريضة كما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لكم وهو يعلمكم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. تكلمنا معشر الإخوة الحجاج عن صفة الحج، وانتهينا إلى أعمال يوم العيد التي يبدأها الإنسان صبيحة اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، يبدأ بأداء صلاة الفجر بالمزدلفة، وبعد أن يفرغ من الصلاة يقف عند المشعر الحرام حتى يسفر الوقت جدا، وتوشك الشمس أن تطلع، ويوشك الشمس أن تطلع، عندئذ يدفع الحاج من المزدلفة إلى منى، وهو يلبي ويكبر ويدعو الله جل وعلا بأن يتم عليه الحج. فإن المشروع من الحاج في هذا الوقت الإكثار من التلبية، وقول لا إله إلا الله، فإنها شعار الحجاج. حتى إذا ما بلغوا منى ووصلوا منى يبدأون العمل برمي الجمار. في اليوم الأول يوم العيد يرمي الناس كلهم جمرة العقبة الكبرى، الجمرة التي تلي مكة يرمونها بسبع حصيات، يكبرون مع كل حصاد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإن التكبير ذكر لله، وأن في هذا إقرار بأنه لا أحد أكبر من الله، وأن الله جل وعلا هو إله الكون ورب الكون وخالق الكون وموجد الكون، وهو الذي شرع لنا التكبير في هذا الموطن. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن رمي الجمار هو من ذكر الله، لأن الله تعالى يقول لنا، فإذا يقول لنا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر في يومين ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، هكذا أمرنا بالعمل في هذه الأيام بالتكبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في أيام منن تكبيرا يرفع به الصوت، يسمعه من حول النبي صلى الله عليه وسلم في مخيامه، فيكبرون بتكبيره ويسمع أهل المسجد التكبير فيكبرون، ويسمع من في منى التكبير فيكبرون. يقول لنا الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن منى لترتج من كثرة التكبير. هذا عملكم، وهذا راتبكم، وهذا وظيفتكم، وهذا دأبكم في أيام منى، فلا تتركوا التكبير ولا تنسوا التكبير، واعلموا أن الله إنما أمركم بأن تقيموا في أيام منى بمنى الأيام الاثنين والثلاثة من أجل أن تكثروا من التكبير. إذا كبر الحاج مع رمي الجمار يكون قد أدى الواجب الأول من واجبات الحج في يوم العيد، ثم بعد أن يفرغ من الرمي يتجه إلى المنحر إن كان ممن يلزمه الهدي، أو أحب أن يتقرب إلى الله بالهدي يذهب إلى المزرعة، يذهب إلى المنحر وينحر هديه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وما من عمل أعظم عند الله سبحانه وتعالى من إهراق الدم في هذا اليوم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أفضل الحج العج والثج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فهو الذبح. والعبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالهدي يذبحه، كما قال جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد قدم هديا ذبحه في منى ضحى يوم العيد ذبح 1000 بدنة، ذبح 100 ناقة، ذبح 100 ناقة، 100 جمل ذبحها، نحرها، نحر منها بيده الشريفة 63 ناقة، 63 ناقة. وأمر علي رضي الله عنه بأن يذبح الباقي، وقال لعلي موجها: استأجروا لها جزار يسلخها ويقطعها ويوزعها بين الناس، ولا تعطوا الجزار منها أجرته، يعني ادفعوا له أجرته من غير هذا اللحم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل ناقة ذبحها بضعة قطعة لحم، فوضعت في قدر وطبخت، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل شيئا من لحمها. هذه هي سنة الذبح، فمن استطاع أن يحيي هذه السنة وأن يتولى الذبح بنفسه وأن يسلخ الذبيحة ويقطعها ويوزعها فقد عمل خيرا كثيرا. لكن لما كثر الناس وعجزوا عن الذبح وأذبح الذبح مشقة قد لا يقدرون عليها، يسر الله تعالى للحجاج من برامج التيسير على الحج مشروع الإفادة من لحوم الأضاحي، برنامج وفر للحجاج. يتولى هذا المشروع النيابة والوكالة عن الحاج في شراء الهدي وفي ذبح الهدي وفي سلخ الهدي وفي توزيع الهدي، يعطون الحجاج ومن في مكة ومن يرغب وما فاض عن ذلك، يبعثونه إلى دول العالم الإسلامي ويرسلونه إلى أقطار العالم الإسلامي، وربما أكل أهل الأقطار هذه الأضاحي في يومها، في يوم ذبحها أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث. كل ذلك فضل من الله جل وعلا ونعمة وإحياء لهذه الشعيرة وتفضل من الله تعالى لقبول الحجاج ولقبول عمل الحاج. فإن الحاج الذي يذبح الهدي يقع عند الله أو من الله بمكان، ويقع دمه عند الله قبل أن يقع بالأرض، والله جل وعلا يثيب صاحب الهدي على هديه بكل شعرة وبكل عظمة وبكل قطعة لحم يثيبه الله على ذلك جزاء عظيما. وإنما يكون الجزاء بقدر الإخلاص وبقدر الطاقة وبقدر الطاعة وبقدر الامتثال. فجودوا أيها الإخوة الحجاج، جودوا بأنفسكم، لا تبخلوا، تقربوا إلى الله تعالى بهذا الهدي وهذه الصدقات التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول في حقها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاتقوا الله أيها الإخوة الحجاج، وطيبوا نفسا بالضحايا، ولا يعبثن بكم الشيطان، فإن الشيطان كثيرا ما يخذل النفوس عن أن تتقدم بالضحايا لرب العالمين، مدعيا أن هذا إسراف، هذا إتلاف، هذا هدر للمال، هذا ضياع للثروة، وما يجول في الخواطر من أمثال هذا الكلام وهذه الشبه. لكن من قرأ قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، عرف الغاية والهدف من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالهدي. وهذا هو العمل الثاني من أعمال يوم النحر، بعد أن نرمي الجمار نذبح الهدي، لأن من الحجاج من يكون الهدي واجبا في حقه، وهؤلاء هم المتمتعون والقارنون، تلزمهم فدية، يلزمهم هدي، تلزمهم ذبيحة يذبحونها يهدونها لأهل الحرم، يهدونها للحجاج. ولذلك شرع لمن عنده هدي أنه يذبح ويسلخ ويقطع ويأكل منها ويهدي من حوله من الحجاج ويتصدق على الفقراء من الحجاج. وبهذا يعم النفع، نفع الهدي، وينال الناس جميعا، ويفرح المؤمنون، ويشبع الجائعون، ويشكر الأغنياء الذين أهدي إليهم، وتزداد أواصر المحبة بين الحجاج بهذا الفيض من والكرم من الهدي. فأحسنوا أيها الإخوة الحجاج الصنع في الهدي، وتأسوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم الإخوة الحجاج أنه لا يجوز أن يذبح الحاج الشاة أو الدابة المريضة ولا الضعيفة ولا العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عضلها، وإنما يختار من الضحايا ما هو أكمل وأفضل وأحسن. وكلما كانت الضحية نفيسة وغالية كان الأجر عند الله أعظم. فطيبوا نفسا أيها الإخوة بما تتقربون به إلى الله وبما تجود به أنفسكم تجاه ربكم، عسى الله أن يقبل منكم وأن يثيبكم وأن يعفو عنكم وأن يتجاوز. ثم بعد أن يفرغ الحاج من الذبح ينبغي له أن يتوجه إلى الحلاق ليذبح شعر رأسه، معلنا بهذا الذبح التحلل من الإحرام، معلنا بهذا الحلق التحلل من الإحرام. وحلق الشعر هو تخلص من الإحرام، وهو أيضا بمثابة الاستسلام لله جل وعلا والرجوع والتوبة من الله جل وعلا. فإن العرب في أيام الجاهلية كان الواحد منهم إذا أذنب وأخطأ على إنسان رجع إليه وجلس بين يديه وأمكنه من رأسه كناية عن الخضوع والخشوع والتسليم. فما يكون من صاحب الحق كما جرت به العادة أنه يأخذ الموسى ويحلق بها شعر الرجل شعر رأسه إشعارا منه بأنه قد عفى عنه وسامح وتجاوز، وبقيت هذه الهيئة يفعلها الحجاج مسلمين أمرهم لله جل وعلا، قد أدوا ما طلب منهم، طافوا ببيت الله، توجهوا إلى منى في عرفات، وقفوا بعرفة وتذللوا لله جل وعلا بالدعاء، وانتقلوا إلى المزدلفة وأكملوا فيها الرجاء والدعاء، وجاءوا إلى منى ورموا الجمار مشيدين بعظمة الله جل وعلا بقولهم الله أكبر الله أكبر. ثم بعد ذلك جاءوا مسلمين أنفسهم لله، حلقوا شعور رؤوسهم استسلاما وانقيادا وإشعارا بأن هم قد فوضوا أمرهم إلى الله جل وعلا، فيحلق رؤوسهم. وحلق الرأس فيه إشعار بأنه قد رضي وتاب عنهم، هذا ما ينبغي لك أن تحس به أيها الحاج، وأنت تصنع هذه الأفعال في منن تتقرب إلى الله تعالى في هذا المشعر الحرام بالتكبير والتهليل والتحميد، وهو شعار منا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا الذكر الذي نردده في منن في كل لحظة من اللحظات، كلما غفل الغافلون يذكرون، وإذا تذكر المتذكرون يعانون على التكبير، وإذا أدوا الصلاة كبروا بعد الصلاة. وقد ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منن يكبر في خيمته ويكبر معه أصحابه ويكبر أهل المسجد بتكبيرهم ويكبر سائر أهل منن، حتى إن منن لترتج من شدة التكبير، امتثالا لقوله تعالى: واذكروا الله في يومي واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. التكبير هو شعار أهل منن، ولذلك شرع لنا معشر الإخوة الحجاج أننا نبقى بمنن ليلتين أو 3 ليال بحسب ما يتيسر، ووجب علينا أن نبيت هذه الليالي بمنن، وأصبح من واجبات الحج أن يبيت الإنسان في منى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن أحب. والمراد بالمبيت في منى أيها الإخوة الحجاج أن يبقى الإنسان في منى نصف الليل الأول، يصل إلى منى بعد غروب الشمس ويبقى بها إلى أن يغيب القمر، إلى بعد منتصف الليل جاز له بعد ذلك الخروج من منى، لكن هذه الفترة من بعد الغروب إلى نصف الليل فترة يلزم الحاج البقاء فيها بمنى، فإن فرط الحاج في ذلك أو نسي أو ترك ترفها فإنه يلزمه دم يجب عليه الفداء، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي حج فيها لازم المبيت بمنن، ولم يترك الناس يخرجون من منى، وإنما أذن ورخص لبعض الحجيج السقاة الرعاة أصحاب الأعمال الذين يقومون بأعمال يخدمون فيها الحجاج، هؤلاء لا بأس لو تأخروا عن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق يعفون عن ذلك. وهذا الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. لا يجوز لأحد أن يتركه، وكل من أراد أن يكمل حجه وأن يقضي تفذاه وأن يكون حجه مبرورا فليلتزم أفعال الحج التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملها، وقال للناس منبها لتأخذوا عني مناسككم. فإذا انتهى البقاء بمنى هذه الأيام، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وزالت الشمس ورمى الحجاج جمرة العقبة الصغرى فالوسطى فالكبرى، جاز لهم أن ينفروا من منى بعد أن كانوا أو بعد أن مكثوا اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، يغادرون منى متجهين إلى مكة، راجعين إلى بيوتهم في مكة. وهذا فعل المتعجلين، وأما من أراد البقاء إلى اليوم الثالث فله أن يبيت بمنى، وما عليه إلا أنه في اليوم الثالث يرمي الجمار كما رماها في اليوم الثاني واليوم الثالث. يرميها مرتبة، الصغرى فالوسطى فالكبرى. وهنا سنة ينبغي لنا أن نشير إليها، وهي من أعمال الحج ومن أعمال يوم منى، أيام منى، في اليوم الحادي عشر الناس يرمون الجمار بعد الزوال، يرمون ثلاث جمرات، الصغرى أولى وهي التي أقرب إلى منى، والوسطى التي بعدها، والكبرى هي التي على طرف منى ما بين مكة ومنى. إذا رمى الجمرة الصغرى يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد. ولنتذكر أيها الإخوة ولنؤكد ولنشدد على أن الرمي إنما هو لذكر الله لا لشيء آخر. فإذا فرغت من رمي الجمرة الصغرى تمشي وتترحى عنها قليلا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.